لا تحزن فالله معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأسعدنا بالإيمان وطمأن قلوبنا بالذكر وبشرنا بالجنة، والصلاة والسلام على نبي الرحمة الذي دعانا للابتسامة وأرشدنا إلى التفاؤل ونهانا عن اليأس والحزن. أحييكم مستمعي الكرام أيها الأحبة في كل مكان، أنا عبد الرحمن البشري في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لا تحزن، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة يوف أم. في هذا البرنامج مستمعي الكرام تجدون معنا إشراقة القرآن ونور السنة وصدق التاريخ وعبر السيرة وروعة الأدب وسحر الشعر، كل هذا وأكثر بالطبع على لسان شيخنا وضيفنا الدائم الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني، فحي الله فضيلتكم. أهلا وسهلا بكم أخي عبد الرحمن وبالإخوة المستمعين، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. نجدد الترحيب بك وبمستمعينا الكرام الذين خصصوا هذا الجزء من أوقاتهم للاستماع لنا ومتابعتنا، هذه تحية جميلة من الزملاء في الكنترول خالد العتيبي وتركي الجميعة، وأنقل لكم أيضا تحيات الأخوة المشرفين على البرنامج. أذكر بأرقام التواصل لمن أراد المشاركة مباشرة على الرقم 08-11-11-099-99 أو من خلال كتابة الاسم ورقم الجوال. الزملاء في الكنترول سيتواصلون معكم على موبايلي 63-44-44 وSTC 83-433 وزين على الرقم 73-44-44. حياكم الله من جديد وحيا الله شيخنا. الشيخ عايض، في مثل هذه البرامج ومثل هذه اللقاءات الحوارية والإذاعية وحتى إن كانت تلفازية، اخترنا عنوانا كبيرا أثقل وأضخم من أن نتحدث عنه، لا تفي به حلقة إذاعية ولا محاضرة جامعية ولا حتى خطبة منبر جمعة، ولا أستطيع أن أقول أن الإنسان يستطيع أن يلملم في ساعات أو حتى سويعات الحديث عن تعظيم الله جل وعلا. لن أسرد مقدمة، أترك المقدمة لكم، ماذا عن تعظيم المولى جل في علا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. وبعد أخي إخوتي المستمعين، الحقيقة أن هذا الموضوع كما تفضلتم ضخم وكبير وهائل، ولأن الواحد الأحد وصف نفسه لنفسه العظمة وأعطى نفسه أنه له الملك المطلق جل في علاه، وهو الخالق الرازق المدبر، وأن ما سواه أصلا ضعفاء وسماهم وأنهم فقراء وأنهم أذلاء وأنهم محاويج وأنهم مهازيل، بل إنه سبحانه وتعالى جعل الضد من كل نقص لغيره وجعل الكمال لنفسه سبحانه، حتى يقول هل من خالق غير الله، قال عن نفسه فعال لما يريد، وقال سبحانه وتعالى إنهم لن يغنوا عنك من الله شيء، يقصد البشر، وأنه يطعم ولا يطعم، والناس يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، والناس ينامون لضعفهم ويموتون ويهرمون وينتهون، وهو لا يموت سبحانه، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو حي قيوم قائم على كل نفس بما كسبت، بل له الجبروت جل في علاه، حتى إن أهل العلم مثل الغزالي صاحب الحياة وغيره كانوا يقولون الحمد لله الذي كسر بالموت ظهور الأكاسرة، وقصر بالفناء آمال القياصرة، وخطم بالذل أنوف الجبابرة حتى أرداهم في الحافرة، هو الذي قصم كل جبار وكل معتدي وكل ظالم، وأخذ الأمم ونسف الطغاة وأباد البغاة، وحتى إنه أهلك بل دمر الأرض مرة بالخسف ومرة بالمسخ ومرة بالقذف ومرة بالغريق ومرة بالحريق، ويصف نفسه بالعزة والجبروت والقوة والعظمة المطلقة جل في علاه لا إله إلا هو، حتى يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، بل تفنن الشعراء في تعظيمه جل في علاه، حتى يقول أبو الطيب أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، أين الأكاسرة الجبابرة الأولى كنز الكنوز فلا بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق، وأعظم من عظم الله أكبر من عظم الله رسولنا عليه الصلاة والسلام، حتى كان يقول في الليل دعان يكاد القلب ينخلع له، يقول اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت نور السماوات والأرض لا إله إلا أنت، أنت إله السماوات والأرض لا إله إلا أنت، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. كان يعظم مولاه جل في علاه في كل تعظيم، بل كان يصف نفسه بالضعف وظلم النفس كما يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. كيف لا نعظم ربنا ونحن نشاهد يا أخي أحرف القدرة في السماء في الأرض في النجوم في الكواكب في الأفلاك؟ سبحان من هذا ملكه، حتى الكون يسبح، الرعد يسبح بحمده، الملائكة وجلة خائفة ذليلة يسبحون الليل والنهار لا يفترون مما رأوا من العظمة. حتى إن غير الذين لم يهتدوا إلى الحقيقة الشرعية وعندهم وازع من الفطرة يخافون إنما يخشى الله من عباد العلماء. إينشتاين يقول: أنا إذا شككت في القدرة نظرت إلى الكون فإذا مبدعه سبحانه عظيم لا يلعب بالنار جل في علاه. كلها لأحد ما ينخلع قلبه ويشاهد هذه الأبراج يا أخي وهذه الأمواج وهذه الأفلاك والسماء السقف المحفوظ. كنا البارح في جلسة مع الشيخ العلامة معالي الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء والدكتور الشيخ صالح المغامسي، كنا نتحدث عن عظمة سبحانه وكلام بعض الغربيين وعلماء الفلك وعلماء الذرة وعلماء النبات الذي نشده، بل يا أخي في آخر علماء النبات الكنديين أسلم، والسبب أن أحد العلماء المسلمين قال: ما هي النظرية التي آخر ما توصلت لها؟ قال: توصلنا أن لا تنبت النبتة الحبة حتى تهتز الأرض بدرجة مدري واحدة بدرجة رشتر أو رختر. قال: هذا موجود في كتاب الله، فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فلما ترجم له أسلم. الحديث أخي عبد الرحمن لا ينتهي لا ينتهي أبدا. لا شك، أحسنتم شيخي، هذه المقدمة بحد ذاتها هي مكان لنا انطلاقه. دعني أعود بك شيخي إلى شيء من آيات الله الكريم، وأنتم لكم وقفات جميلة دائما تصورون الآية من مكان ومن زاوية أخرى لم نلتفت لها. قوله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه، وفي آية أخرى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. في كل سورة وفي كل صفحة من صفحات كتاب الله نجد آية للتعظيم. الله سبحانه وتعالى يعظم نفسه، وفي الحديث هناك تصحيح أو يعني استشهاد بما أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحد أحب إليه المدح من الله. كيف نوظف ذلك شيخي؟ جميل. هو من يقرأ الكتاب والسنة يجد يا أخي تعظيم الباري، ويجد آيات ينخلع لها القلب وتوجل لها الروح ويرتجف أعضاء الإنسان. وإذا أنا مساكين يا أخي وضعفاء وجائعين وننام وننعس ونموت وننتهي، لكن هو لا ينتهي ملكه ولا عظمته جل في علاه. ومر يا أخي أمم ودمرهم وأهلكهم وأفناهم، ثم قال: هل تحس من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ لا والله. وسحب على طغاة وجرجرهم على وجوههم كفرعون، أغرق هذا وأحرق هذا ودمر هذا وسحب هذا وأرغم أنف هذا، ثم يقول عن دولة فرعون ويتغرق أمام عيون العالم ويقول: فما بكت عليهم السماء والأرض ما كانوا منظرين. يعني معنى المسألة سهلة والحمد لله، السماوات مكان والأرض بشرك تقدوا الناس اللي بقوا في الكرة الأرضية، وقالوا وناموا نوم تلقيلون ذاك اليوم وشربوا شاهي أو شربوا عصير ولانتهى في العالم شيء، وهي دولة كاملة. بل إنه سبحانه وتعالى سحب على أمم، قال: وقرونا بين ذلك كثيرة. وقال لما فصل قال: كلا أخذنا بذنبه، وتحدى بالبعوضة النمرود وسحبه وجرجره وأهلكه، وتحدى بالذباب العالم في ويسلبهم الذباب وشيء لا يستنقذوا منه. في أخي حتى يقول أبو العلاء يقول كما تعرف: صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب، فإن القبور من عهد عادي خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد. بعض يا أخي نحن الآن قد نمشي على، أنا وياك وإخواننا المستمعون قد نمشي على جماجم كاسرة وقياصرة ما ندري كانوا ملوك وصاروا جحف، يعني رأسه الآن جمجمة يمكننا أن نمشي عليها، ويمكننا صنعت في فخار ونشرف فيه. علي بن أبي طالب أتوا له بفخار من طير رضي الله عنه، قال: الله كم فيك يا كوب من, من, من خد أسيل ومن طرف كحيل، حتى يقول المتنبي: وكم عين مكحلة بحسن تكحلوا بالصخور وبالرمال في قصيدة اللي رثى أم سيف الدولة. يقول الله كان من صبيه جميلة كانت مكحلة ومطيبة وأصبحت تكحل بالرمال في القبر. الله كان من جبار ما كان ينتفت إلا في الجيوش وبطرف نظره وشمئزاز أصبح ننط على جمجمة الرايحين جايين حتى يقع عليها العمال والبسطاء. فالملك له. يقول حتى يدفن بعضنا بعضا ويمشي أوائلنا على أواخرنا على هام الأوالي نعد المشرفية والعلوالي وتكسرنا المنون بلا قتال ونرتبط القوارب مسبقات فلا ينجينا من خبب الليالي. شيخي والله حديث لا يمل حقيقة. أقولها بكل تلقائية في هذا الجانب بالتحديد. يتحدثتم عن عظمة الله يتجلى الشيخ عايض بشكل جميل. اسمح لي شيخ عايض على هذا الخروج استطرادا. يعني قلت في بداية الإجابة قبل قليل إننا ضعاف نمرض ونجوع ونظمى ونعطش وننعس وفي النهاية نموت. يعني لا ليس بأيدينا شيء. الأسبوع الماضي كنت في بيتك العامر وكانت الأمطار في الرياض يوم الثلاثاء. تتذكر ذلك جيدا. يعني فقلت كلمة جميلة أتذكرها جيدا لعلك تعلق عليها. حقيقة حفظتها في ذاكرتي. قلت أنه سبحان الله خرجنا من صلاة العصر والرياض يعني أصبحت كالطوفان يعني من كثرة الأمطار ما شاء الله. قلتم كلمة جميلة أنه نحن ضعاف حقراء مساكين ضعفنا وهواننا وجهلنا أمام الله سبحانه وتعالى وقدرته وجبروته. يجب أن يعيد الإنسان نفسه في مثل هذه الأحوال والحالات. أخي عبد الرحمن وصديقي الحقيقة أنك لمح لا أقولها مجاملة وتلتقط الفائدة واللمحة والإشارة زادك الله توفيقا. والله يا أخي كما أخبرك الإخوة أخبر الإخوة المستمعين كما قلت لك أنا صليت في المسجد اليوم الذي أتى فيه المطر اليوم الثاني قبل 5 أيام ولما صلينا العصر وإذا بريح تضرب نوافذ المسجد وإذا البرق والرعد وإذا الأمطار ونحن داخل المسجد لا نستطيع نخرج. قلت يا سبحان الله هذا أثار رحمتي كيف أثار عذابي سبحانك كيف الأمم. والله أني تذكرت الأمم الذين جرجرهم وسحبهم وأخذهم بالريح وقال كأنهم أعجاز نخل خاوية ثم يدمرهم بالحاصب. قال فكلنا في تصل الآن فكلنا أخذنا بذنب فمنهم من خسفنا به ومنهم من أغرقنا فإذا أنا مساكين وانظر والله إننا نقف حائرين. حتى مسؤول في الدفاع المدني يقول والله في الطوارئ إننا نقف والله نقف حائرين ما نعرف كيف نتصرف. والله ما يستطيع الإنسان ماذا يفعل. البرق والرعد والعاصفة والقاصف والريح والصرصر كلها سميت في القرآن. سمي مرة الصرصر قالوا التي تأتي بالصوت والصر التي تأتي بالبرد والعاصف التي تلتوي على الشاحة حتى تحطمه والقاصف التي تنزل من الجو على السفن والحاصب التي تحمل الرمل وتحثو به في الوجوه. ما ندري ما يعني ما يدري الإنسان ما يتصرف. يا أخي قبل سنة لما هبت الريح الباردة تعرف الثلجية الحاصبة المزلزلة على أمريكا أعلن البيت الأبيض أنه يكون في حيرة ما نستطيع. أين قوات أمريكا؟ أين صواريخها؟ أين البارجات؟ أين الناقلات؟ أين الحاملات الطائرات؟ ما استطاعوا فقدوا مليارات آلاف يعني المليارات في لحظة. فوالله إن ضعاف ومساكين وإنك تنظر من حولك الكبير والمسؤول والعالم والشيخ والجندي والعسكري وإذا كنا نائمين وتصيبنا الزكام ونجوع ونمل وننام وأننا نموت إلا الواحد الأحد وهو سبحانه متفرد بالكمال والجمال والجلال ويمدح نفسه أنه واحد قهار وأنه يقسم وأنه يأخذ وأنه يقرب وأنه يبعد. حتى يقول ابن القيم في قوله سبحانه يمدح نفسه جل في علاه كل يوم هو في شأن. قال والله كل يوم هو في شأن يقرب بعيدا ويهدي ضالا ويشافي مريضا ويعافي مبتلى يخلع هذا ويولي هذا ويعزل هذا ويفكر هذا ويغني هذا ويحيي هذا ويميت هذا ولا يشغله شان عن شان. بل يقول ابن تيمية إنه سبحانه يسمع الأصوات باختلاف اللهجات وتعدد النغمات وسائر اللغات وسائر الحاجات يعطي هذا ويمنح هذا ويهب هذا. ثم تصور أخي وفي صحيح مسلم يتحدى الجميع بالحديث القدسي يتحدانا تحدي سافر كذا علنا مكشوف يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا أخي مقابرنا تعبى والله لا لا كبير ولا عالم ولا شيخ ولا ملك ولا رئيس ولا زعيم، كله يقعد ويبقى هو لا يموت، حي لا يموت. حتى يقول سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. أحسن الله إليكم شيخ عايض، كل كلمة وكل إجابة تدعوني إلى سؤال جديد. نحن بشر في النهاية ونحتاج إلى جرعات في هذا الجانب، نحتاج إلى في كل فترة نجدد التعظيم لله جل وعلا في صلاتنا، في عباداتنا، في تعاملاتنا وتصرفاتنا. كيف ذلك التجديد شيخ عايض؟ يعني أنا كإنسان، أبنائي، أخواني، أقاربي، كيف نغرس التعظيم في ذواتنا دائما؟ جميل. أنا أرسل رسالة مختصرة بعد تجربة وقراءة وسفر. يا أخي والله اني احيانا اني اسافر على البحر على المحيط 8 ساعات، وكان عندي رجل صالح عابد سافر من السعوديه وكشفنا كذا من نذهب الى نيويورك، وان القمر فوق يمكننا 6 ساعات عن المحيط، والقمر القمر فوق والبحر اندمعت عينه. يقول سبحان من هذا ملكه، وما راينا بشر في الارض، ما راينا احد متحرك وليل والطائره، وان لموسعون. مع العلم ان كره الارضيه يعني الشمس أكثر من الكرة الأرضية ب81 ضعف، كيف الكواكب، كيف المجرات، هذا خلقه. ولذلك أقول يا أخوان لا يعتز أحد منكم بقوته، بجاهه، بوزارته، بتجارته، بعلمه، والله إن أضعاف وإن أصفار وإن مهازيل. القوة له والعظمة، ما هناك إلا باب الذل، نعلم أنفسنا الذل لله، العبودية، المسكنة. إذا كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام الذي شرح الله صدره وأعلاه وزكاه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يرسق جبينه ويعفر بالتراب ويبكي ويقدس ربه ويهلل مولاه ويذل له ويقول له يوم عرف أسألك سؤال المضطر الخائف من رغم لك أنفه وذلت لك رقبته. بالله نحن أهل الذنب والخطيئة والمعصية، واحد يأخذ يعني مجموعة يرأس فيهم، ولا مدير مدرسة، ولا عنده عمارتين يأجرها، ولا عنده شيخ قبيلة، ويجد نفسه يلبس البشوت على من؟ يعني من نحن أصلا؟ ويفكر الإنسان منين أتى، من أصله، يعني مما يمهين في القرآن، ونحمل سبحان الله الأذى والقذى، ونتحول بعد فترة إلى نجماجم ناخرة، ونحاسب في القبور، ونسحب مجردين، حتى يقول لنا سبحانه، يقول يا بشر، يقول ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فليس التعظيم إلا لله، لا المجد إلا لله، لا الصمدانية إلا لله. والله إني كل ما سافرت وكل ما قرأت إن تزيد عظمة الواحد الأحد، وإن يهون البشر عندي وأعرف ضعفنا وعجزنا وإنسانيتنا، فأقول الذل الذل لله، والتعظيم التعظيم لله جل في علاه. شيخ عايض، نحن دائما ما نقتدي برسول الهدى وهو مشرع، وهو صلى الله عليه وسلم قدوتنا في هذه الحياة، نأخذ منه كل جميل ومفيد، وهو بلا شك لا ينطق عن الهوى. عندما يقول صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، نحن بدورنا أثر التعظيم كلما ازددنا تعظيما هل لن نزداد خيرا وبركة وتزيد النعم ونغرق في نعم الله جل وعلا وآلائه؟ ما هو يعني المعادلة الحسابية في هذا الجانب؟ جميل هذا الأثر والحديث يضعه الناس في كتب العظمة له سبحانه، يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يثني عليه صلى الله عليه وسلم بأسماء الحسنى وصفات العليا، ويمجده ويبكي ويسجد له ويرغم أنفه في التراب ليرغم مولاه، ثم يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يقول عاجزين ما نستطيع أن نمدحك بما تستاهل من المدح، ولكن أنت يا ربنا نصفك بما وصفت نفسك. ولذلك كما تفضلت في الحديث صحيح مسلم، أما إن ربك يقول لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه سبحانه، الله مدح نفسه قبل أن يمدحه المادحون، وأثنى على نفسه قبل أن يثني عليه المأثنون، ووصف نفسه قبل أن يصف الواصفون. من إذا الحين الشعراء إذا مدحوا الواحد هل هو بحاجة لمدحهم أو سبحانه وتعالى يحتاج يزيد ملكه بكتابة كاتب أو بثناء؟ هو كما أثنى على نفسه سبحانه متفرد بالكمال صمد. ولذلك ينبغي علينا نمدح الله من أجل أنفسنا نحن، حتى يثيبنا الله ويكفر سيئاتنا. من هذا المنبر أقول يا أخوة الشعراء، إخواني الشعراء، سواء بالفصيح ولا بالشعبي، اتقوا الله، امدحوا ربكم الذي عنده السؤدد، العز عنده، الغنى عنده، المجد عنده، النجاح عنده، السعادة عنده، أنت تطلبها، المغفرة عنده، تطلبها من بشر. سبحان الله يا أخي، تشاهد بعض الشعراء شاب وأصبح في الستين والسبعين يمر على الناس بالدور يمدحهم سبحان الله في كل مخيم وفي كل لقاء وفي كل مكان، ما خلى حارس عمارة ولا عمدة قرية ولا خلى وجه ولا خلى تاجر ولا خلى بيع في بقالة، مدح وقصائد وانتو يا فلان، وسبحان الله القصيدة تركب على الناس، يقول يا اللي يعطي ولا يقصد البشر وياشجع الناس ما لهم أصلا. يا جواد كل من جاد من جوده يجود، وخالف من هذال الشعر المعروف، يلا يلا فزعتك يا رحيم ويا ودود، يا حليم عند وقع المصائب يسأله، يلا يلا فزعتك يا رحيم ويا ودود، يا حليم عند وقع المصائب يسأله، ما سجدنا الا لوجهه يا مشرفنا يا نعم، يقول يلا يلا يا يلا يلا فزعت. يا رحيم ويا ودود يا حليم عند وقع المصايب يسأل، ما سجدنا الليل وجهك لطاعتك السجود، بمرك أحداث الليل يتحل وتفتل. سبحانه. طيب شيخي العلي، أتوقف عند هذه القصيدة وأذكر المستمعين بأرقام التواصل، ورغم أن الطلبات كثيرة أن يعرج بنا الشيخ على الأدب سواء فصيحا أو شعبيا، لكن سأرجئه إلى نهاية الحلقة. ويجدد التذكير مستمعي الكرام بأرقام التواصل، يمكنكم الاتصال على 0811 11 099 99، أو من خلال كتابة الاسم ورقم الجوال. أرجو ممن كتبوا أسماءهم فقط أن يضيفوا لها أرقام جوالاتهم حتى نتواصل معهم. موبايلي 63 44 44، STC 83 4 33، وزين 73 44 44. شيخ عايض معي على الجانب الآخر من الهاتف، الأستاذ الدكتور الشيخ علي بن محمد الشبيلي، وهو عضو هيئة تدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود، يرغب في المشاركة وأن يكون يعني ضيفا لمدة 5 أو أكثر من 5 دقائق على هذه الحلقة. حياكم الله دكتور علي. الله يحييك ويحفظك ويجزاك خير، وكذلك ضيفك الكريم الذي أسعد الحقيقة به أن يعني أشارك ولو بدقيقة واحدة أمام شيخنا الكريم. حياك الله دكتور علي. أهلا دكتور. حياك الله، شرفنا بك دكتور علي. وأنا أتحدث مع الشيخ عايض عن تعظيم الله جل وعلا، قال كلاما جميلا من الكتاب ومن السنة ومن سير السلف ومن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم ختم قبل قليل بشيء من الأبيات. هل تعرجون بنا شيخ علي على شيء من تعظيم الذات الإلهية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد فشكرا لكم الحقيقة على إتاحة هذه الدقائق للحديث عن هذا الموضوع الذي تخجل الحقيقة النفوس بأن تتحدث يعني حديثا عن باريها لما تشعر من تقصير كبير في حقه سبحانه وتعالى. لكنني أريد الحقيقة أن ألمح إلماحة أخرى بعيدة عن الجو العام للحديث، ألا وهو كيف نغرس هذه القيمة العظيمة في نفوس أبنائنا. نحن الآن تعيش الأسرة في داخل المنزل، وكثير من المعاناة تتلقاها الأسرة، والسبب هو أنه لم يوضع من البداية منهجا صحيحا لتعظيم الله عز وجل في داخل الأسرة. نحن دائما نتحدث في مجالسنا عن بناء الرقابة الذاتية للأسرة أو للأبناء، لكن هذا كيف يمكن أن يعمل وأن يطبق في داخل البيوت؟ في نظري والله أعلم، عندما نتأمل في المنهج النبوي الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الجيل الأول وخاصة العهد المكي، بماذا كانوا يخاطبون؟ لا شك أن الأنواع الثلاثة للتوحيد كانت مليئة بها آيات الله عز وجل، الآيات الشرعية التي تنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ثمة الحقيقة تركيز على جانب معين ألا وهو توحيد الربوبية. السور المكية ممتلئة بتوحيد الربوبية، بتذكير الناس بالآيات الكونية الموجودة بين أيديه، ولهذا نلاحظ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت إلى آخرها. نتأمل مثلا في جبير بن مطعم يذهب ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب وهو يقرأ بسورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه الآيات هزته حتى قال كما في شأن سعيد بن منصور كاد قلبي أن ينخلع، وفي صحيح مسلم وذلك أول ما وقر في قلبي من الإسلام. الشاهد أننا ينبغي إذا أردنا أن نعظم الله عز وجل ينبغي أن نربط أبناءنا بالآيات الكونية ومنشئها وخالقها وبارئها سبحانه وتعالى. عندما يعرف الأبناء هذا المفهوم سوف يستشعرون الآية التي تتحدث عن هذا الأمر. وأضرب مثال سريع، عندما تمر علينا هذه الآية وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أبدأ أصور لأطفالي جزءا من هذه الآية وأقول لهم يا أبنائي لو أن نحن الآن في غابات الأمازون أو نتأملها في غابات الأمازون التي لم يكتشف منها إلا 12%، الجزء الغير مكتشف أو غير المكتشف لو سقطت منه ورقة الآن وفي ظلمة الليل الحالك وتسقط ورقة من أعلى الشجرة وتنزل على الأرض، الله جل في علاه يعلمها. هذا المعنى عندما نرسخه من خلال هذه الصورة أو التفسير التصوير للآية سوف ترسخ هذه الآية كثيرا في نفس الإبن. إضافة إلى شيء آخر، أن هذه المعاني يغني كثير عنها أن يرى الأبناء والدهم وهو خاشع من خشية الله عز وجل. عندما يقوم الإبن في منتصف الليل ويرى والده وهو يوتر ويستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى وتجده يبكي في الوتر تؤثر فيه أكثر من 1000 موعظة. نعم دكتور علي، الوقت والله أدركني ولا الحديث لا يمل معك. الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي، الله يرضى عنك، معك نص دقيقة نودك تخدم أو توجه شيئا للشيخ أو للمستمعين قبل أن نودعك. أنا الحقيقة بس كنت أنصح دائما بمسألة أن تتبنى جهة من الجهات التربية من خلال الأسماء الحسنى. هناك كتاب الآن نزل في السوق بعنوان الأسماء الحسنى للأطفال، يحكي قصة ثم بعد ذلك قضايا تربوية متعلقة بهذا الاسم وهذه القصة. أنا أتمنى أن الأسر تبدأ وتنطلق من خلال هذا الكتاب، أو هناك كتاب آخر اسمه 30 اسما من أسماء الله تعالى بطاقات تربوية، إذا أخذته الأسرة سوف تبدأ بداية حقيقية. نحن نريد الآن شيء عملي، نحن لا نريد علم ذلك الشخص، نحن نريد أثر ذلك العلم الذي ينبغي أن نراه على الأب والأم فيتأثر به الأب. وأنا أكرر شكري لكم، وأيضا أعتذر من الشيخ أن قطعت حديثه الشائق الذي الناس بحاجة أن تسمعه أكثر مني. جزاك الله خير، شكرا لك دكتور علي. الله يرضى عليك دكتور علي شبيلي، عضو هيئة تدريس في جامعة الإمام. شكرا الله لك. يعني أعتذر من شيخي وسأخرج إلى فاصل. قبل أن نذهب إلى الفاصل أذكر بأرقام التواصل، بعد الفاصل سنتيح المجال لاستقبال اتصالاتكم والتواصل مباشرة مع الشيخ على الرقم 0811 11 09 99، أو الزملاء سيتواصلون معكم من الكنترول إن أرسلتم الاسم مقرونا برقم الجوال على موبايلي 63 44 44 وSTC 83 433 وزين 73 44 44. لا تحزن فالله معنا. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في الجزء الثاني من برنامج لا تحزن، وضيفي الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني. حياكم الله شيخ عايض. اهلا وسهلا اخي عبد الرحمن، عذرنا بالاخوه المستمعين. حياك الله، احرمنا المستمعين من صوتك دقائق معدودة لكن تحملنا وليتحملنا المستمعون الكرام. اهلا وسهلا شيخ عايض. طلبات كثيرة تطالب بشيء من الادب والشعر والنثر وانتم لها، ولذلك ستكون إن شاء الله نهاية الحلقة ثرية ومليئة، لكن سأفاجئك بمتصل الآن معنا على الطرف الآخر من الهاتف، محب لك وأنت كذلك، وجمعتكم علاقة جميلة في الأدب والشعر وفي خدمة المجتمع والوطن، الدكتور حمد بن عبد الله القاضي، عضو مجلس الشورى سابقا والأديب المعروف والكاتب اليومي بالصحافة السعودية. حياكم الله دكتور حمد. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبشيخنا الدكتور عايض، بس ترى أنا لم أتد أكثر. أنت بدون بعيدا عن الألقاب أنت رمز دكتور. أنت أكبر يا عبد الله، أكبر من الدكتورة. الله يحفظك، الله يسلمك، شكرا لكم. أنا دعني يا سعد الرحمن أول شكرا لاتصالك، وسعيد والله أن يجمعني هذه الظهرية مركب واحد مع شيخنا الدكتور عايض. دعني يا أخي في البداية وبعيد والله عن عاطفتي نحو هذا الرجل، أول أسأل الله الذي جعل له القبول في هذه الدنيا أن يجعله القبول في حياة الآخرة إن شاء الله. الدكتور عايض أنا وكرر بعيد عن عاطفتي رجل الله الحمد، تجد عندما تقرأ وتحس أنه صادق، عندما تستمع إليه تحس أنه صادق، والصدق أهم ميزة لأي داعية أو كاتب أو أديب، إذا انتفى الصدق انتفت قيمة الكلمة، هو أمر آخر. صح. أن دعني أبدأ يعني أبدأ من آخر شيء أو من الآن مواقع التواصل الاجتماعي وهي التي الآن هي الناس يتجه إليها ويتوجه إليها، وهو أن الشيخ عايض له ميزة رائعة جدا وقلتها له الحقيقة، أنه ملتزم في تغريداته بنهجه الدعوي والثقافي، وهذا من توفيق الله، ما لم يحاول أن يذهب بعيدا عن اختصاصه أو اهتمامه أو شأن الذي عاش له، وهذا أعتبره أمر جيد. وقد سمعت والله هذا الثناء في أكثر من مجلس من نخب المجتمع، ف أكرر سعادتي وابتهاجي في الحوار معكم. جميل. ببرنامج شيخنا الفاضل الدكتور عايض، حفظك الله وحفظك الله. حياك الله أبا بدر، وأنت قلت ذلك مرارا وتكرارا وأثنيتم. نعم. وسمعت لكم ثناءات كثيرة على الشيخ عايض. نعم والله. نعم. أحسن. نعم. الله إليكم. معك على الطرف الآخر الشيخ عايض، والحديث بينكم، أنا سأظل مستمعا. أولا أنا أرحب بأخي بل أستاذي الأستاذ حمد القاضي الكاتب المعروف عضو مجلس الشورى، وأنا أقول يا دكتور حمد أنت أعظم من الدكتورة وأرفع، وأنا صادق ولن أقاربك المديح بالمديح، لكن أنت أثرك وتاريخك اللي سجلته، ولن أقول هذا رياء ولا سمعة ولا مجاملة، لكنك أستاذ أنت ورمز لنا، كرمز ثقافي وطني، جزاك ربي خير. و يعني من حسن خلقك أن نتعلم، وقد أنا عبرت عن ذلك سواء في تغريدة أو في مجالس، فأسأل الله أن يمتعك بالصحة. آمين. وأن يجعل ما تكتبه وما تقدمه في ميزان حسناتك، وأن يجعلك مباركا إنما كنت يا حبيبنا، وبادلك نفس الحب والشعور، بل أنا أحمل لك مودة من قديم، وقد أنت لا تدري وأنا في أبها كنت أقرأ لك وأنا شاب وتابعك وأستفيد، فجزاك ربي خيرا. شكرا. شكرا. الله يحفظك. أبو بدر بارك الله فيك. طبعا. إذا سمحت لي، أنت الأديب المعروف ورأست فترة طويلة المجلة العربية وما يكتب فيها من جميل الكلام نثرا وشعرا. نعم. ولكم يعني قراءات جميلة وكتابات أروع. الشيخ عايض في الجانب الدعوي والأدبي، الجمع. نعم. بينهما، كيف رأيتم الجمع الذي تميز به الشيخ عايض داعية معروف وصاحب خطابة رائعة ومفوه، وفي الجانب الآخر أيضا يحمل في صدره آلاف الأبيات الشعرية نثرا شعبيا وفصيحا؟ جيد. أنا أعتبر هذا من توفيق الله لشيخنا الدكتور عايض. أنت كيف توصل رسالتك؟ تصل رسالتك بالكلمة المؤثرة الجميلة الأدبية. مقولة الجاحظ معروفة، المعاني ملقاة الطريق والفضل من يلبسه لباسه. فالشيخ عايض قدرته الأدبية وثقافته الشعرية جعلته يوصل الرسالة سواء على المستوى الدعوي أو المستوى الوطني، فهذا من توفيق الله له أن يصوغها بأسلوب جميل باستشهادات شعرية، هنا يجعل القارئ أو المستمع أو المشاهد يقبل عليه. وأنا أقول أن تجربة بسيطة في هذا الشأن، يعني يشدك المتحدث أو القارئ عندما يأتي يطرز كلماته ببيت شعري بأسلوب أدبي، فهذا بتقدير كما يقول العقاد الأديب هو الذي يطرب عقلك وقلبك وسمعك. ولا كل الناس يستطيع يتحدثون أو قد يكتبون، لكن كيف تكتب وكيف تتحدث، هذه أعتبرها ميزة. ولو استشهدت بالموسوعة الفقهية الإمام ابن القيم، هذا أمره عجيب، وشيخنا عايض أدرى مني به يا أخي، يعني في كل مجال، في ظل ثواب الدين تحدث وألف، في تجده شاعر، تجده أديب، تجده فقيه، تجده في الدواحي الفكرية والروحية. فيعني شيخنا عايض يعيد أولئك الدعاة والعلماء الموسوعيين في ظل نهج الثوابت، بمعنى أنه لم يخرج إلى مجالات لا يقدر عليها أو لا يستطيعها. فأنا والله أحيي، وأعتقد أنها من أسباب، من طبعا السبب الأول توفيق الله سبحانه وتعالى، من أسباب قبوله وانتشار عطاءاته ذلك الأسلوب الجميل. أنا والله لا أسى، من أذكر أيضا كنت في ذلك الوقت في عنيزة آتي لها، وكنت أدرس في الكلية، ثم أشرط الكثير، كنت والله رفيقي في الطريق بالسيارة من القصيم للرياض أشرطة شيخي من عدة جوانب. إن طبعا النهج الدعوي المعتدل، والشيخ عادل عرب الاعتداء والله الحمد منذ بدأ، والله النقطة الثانية هل استشهادة الجميلة وقصص الشعرية، بل أنني والله أكثر مرة أدوم بعض الأبيات التي يعني يستشهد بها وأستشهد بها في مقالاتي فيما بعد. فهذا شيء نهج جميل، وأسأل الله إن شاء الله يعينه على الاستمرار بهذا على هذا النهج الموفق. الأستاذ حمد بن عبد القاضي أتحفتنا ودقائق جميلة يعني تكتب في تاريخ البرنامج، هذه المداخلة لكم. شكرا لك أخي عبد الرحمن. نعم نعم الله يحفظك. أنا بدر وأخجلني والله، لأني أنا أتكلم في تعظيم الباري، وإن يعرف أني ما أستحق هذا، لكنه يشجع ويثني ويغض الطرف عن يعني تقصير المقصر، ولا أعرف نفسي والله أني ضعيف وأعرف أني عاجز وعن كذا، و فأسف يعني وأشكر أستاذي أبو بدر على هذا الثناء، وعسى الله يجعلنا حسناتي ويجعلنا يعني عند حسن ظن الأحباب، وشكرا على تشجيعي لإخواني وحبكم الجميع. مدام شعر وأحسن أخلاق العظيم وأحسن أخلاق الكريم أجلها تواضعه الناس وهو رفيع، وهذا هو شيخنا حفظك الله وحفظه. شكرا لك دكتور حمد بن عبد القاضي، حفظك الله في امان. شيخ عايض الاتصالات بدات تنهال علينا، فهل اكمل؟ سمحت لي شيخ عبد الرحمن. تفضل بارك الله فيك. الدكتور علي بن محمد الشبيري اشكره شكرا جزيلا لانه تكلم جزاه الله خير في مسائل يعني اتى بنا الى ربط العلم بالميدان والعمل، وهي يعني تفعيل تعظيم الباري الاسماء الحسنى في حياتنا مع ابنائنا في جامعاتنا في مدارسنا، فشكر الله له ذلك. حسنتم. أنه يعني أعادنا، وأنا معه يعني يثني على ما قال، أن يريد أن تكون هناك مواد في تعظيم الباري في أسماء الحسنى صفات العلى في برامج تلفزيونية في الإذاعة في الصحف، حتى يعرف الجيل يا أخي عظمة الباري، ويكون عندهم تواضع عبودية له سبحانه وذلة وفقر، وهذا مقصود من خلق الخليقة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حسنتم. ويعني لا أنسى في مسألة يعني أن نكون متحابين، وصراحة أنا لما غردت قبلها اللي كنت يعني حتى باسم أبي بدر الأستاذ حمد القاضي في أن نطلب المصالحة الاجتماعية، لأنه مثله من الرموز الثقافية والأدبية يدعونا لهذا الجيل أن لا نتنابز بالألقاب ولا نختلف ولا نتساب ولا نتشاتم، وكنت أقول أنه يدعوه للمصالحة وغيره من العلماء وطلبة المثقفين، فمن تعظيم الباري أن نتحاب، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لن تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا تحبب إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فهذه من رسالة تعظيم لربنا سبحانه وتعالى. أحسنتم شيخ عايض. قبل أن أبدأ في استقبال الاتصالات ولو كان الوقت إلى حد ما ضيق، الفقرة المعتادة بيني وبينكم والتي ربما بدأ المستمعون يعتادون عليها، وهي فقرة قصة وقصيدة. هذه المرة نحن نطلبكم شيخ عايض إن أذنتم لنا بالقصيدة الرائعة والمدوية والتي كتبت في كتب التاريخ، قصيدة أبي تمام في رثاء محمد بن حميد الطوسي، فهل هي حاضرة تتحفون بها؟ بلا شك. على كل حال هم حتى الأدباء يجعلون هذا في المقدمة من شعر أبي تمام الشاعر المشهور. جميل. ويجعلون بعضهم يقدموا على قصيدتي السيف وأصدق وأنبان من الكتب، وهي مرثيته في محمد بن حميد الطوسي القائد المجاهد الكبير اللي الهمام هو مات قتل عمره 32 سنة بعد ما تكسرت في يدي 9 سيوف وهو يقاتل الروم، حتى لما ألقى أبو تمام القصيدة يقول معتصم ما مات أصلا من قيلت فيه هذه القصيدة، وصار أبنائه يدينون بالشكر الجزيل وصاروا وجعلوا أوقاف حتى أبي تمام بعد موته، من ضمنها يقول كذا، شوف كيف أطلق الحرف بعد ما قتل محمد بن حميد، كذا فليجل الخطب وليفتح الأمر فليس لعين لم يفض ماؤها عذر، توفيت الآمال بعد محمد المقتول وأصبح في شغل عن السفر السفر، يعني ما يسافرون السفر والركب خلاص ما عاد في أحد يقصد. ثم قال فيه فتن مات بيت بين الطعن والضرب ميتة، تقوم مقام النصر إن فاته النصر، وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب واعتلت عليه القنا السمر، فتن كلما فاضت عيون قبيلة دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر، تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر، ثوى طاهر الأردان لم تبق بقعة غدا تثوى، إلا اشتهت أنها قبر، إلى أن يقول عليك سلام الله وقفا، فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر، إلى آخر ما قال القصيدة. الشاهد أن هذه القصيدة المؤثرة قالها في الرجل هذا المجاهد الذي ما قتل إلا مع الغروب وهو يقاتل الروم إلى الغروب، ثم دقوا الرماح في صدره وسار ثيابه حمراء، ولذلك يقول ترد ثياب الموت حمرا من الدم فما أتى لها الليل، يعني في الجنة إلا وهي من سندس خضر. الله أكبر. إلى آخره. جميل. وفيها عبرة ورسائل للناس. جميل. أبياتها بتمام دائما ما يستشهد بها، وهو من الشعراء يعني الذين كتبوا، وشعرهم ما زال يقرأ ويكتب ويحفظ حتى الآن من جماله وروعته. شيخي، يستقبل بعض الاتصالات، لكن أشترط عليهم من باب المحبة والمودة بيني وبين المتصلين الكرام أن يدخلوا في التساؤلات مباشرة لضيق الوقت، لم يتبقى لدي سوى أقل من ربع ساعة، فيدخلوا مباشرة في تساؤلاتهم ومداخلاتهم. أبو جراح، السلام عليكم. وعليكم السلام، حييك وحيي ضيفك الجليل، وحييك يا عبد الرحمن. الله يحييك. الحقيقة تشرفنا بالبرنامجك الرائع، وحيي ضيفك الفاضل وجميع المداخلين. شكرا. أنا عندي سؤال للشيخ الفاضل، قصيدة صابرين، يعني أتمنى أني لو أسمع منها جزء. الحقيقة هذه نسبت للشيخ عايض وشيلت فوز، فأتمنى هي القصيدة له ولا لا، هذا أولا. الشغلة الثانية، ما مستمعين ولا عليك يا أستاذ عبد الرحمن، ودي التواصل مع الشيخ شخصيا عن طريق تليفونه، ولا أتمنى عن طريق الجوال. أنت أرسلت لنا رقم أرسلت لنا رقم جوالك على الرسائل؟ أنا لا والله. كيف تواصل معك الأخوان؟ أنت اللي اتصلت. طيب، خالد بيحفظ رقمك إن شاء الله، أنا أتواصل معك يا أخي عبد الرحمن. نعم، بارك الله فيك. الأخ من هو؟ أبو جراح. أبو جراح، لو تعد لنا أنت من وسط اليوتيوب عندك صابرين لي علشان نسمع بس مقطع منك في الجهاز قليلا، خلها تنويع شيء من المفاجآت علشان أعلق أنا عليها، موجودة بصوت عبد الله النعمي، صابرين، قصيدة صابرين يوتيوب. طيب، لعل خالد، هذه مهمتك يا خالد، أنا سأستقبل إبراهيم وفي من خالد يجهز لنا قصيدة صابرين للشيخ عايض، وهي صوت عبد الله النعمي. صوت عبد الله النعمي موجودة في اليوتيوب. إبراهيم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا إبراهيم. حياك الله يا أخي. تفضل. والله كنت بس عايز أكلم الدكتور عادل. يسمعك، تفضل مباشرة. تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا إبراهيم علي من مصر يا شيخ، والله أشهد الله أني أحبك في الله، والله أحبك الله الذي أحببتنا في. أهلا وسهلا يا أخي. أهلا وسهلا بك. والله يا شيخ أنا لي عندك رجاء خاص يا شيخ عارض. تفضل. والله أنا يعني عايزك تدعي لمصر كتير، أسألك بالله دعي لمصر كتير، لأن مصر غمة، وأسألك بالله أنك تدعي لمصر كتير. الله يجمع شملهم على الحق ويؤلف قلوبهم ويخرج مصر من كل ضائقة وكل بلاد المسلمين، ويجمعكم على الحق وينقذكم من كل خوف وكل أذى وكل فتنة. آمين آمين يا رب العالمين. بس كنت عايز رقم حضرتك بس يا دكتور. طيب خالد، خالد هذه مهمتك أرجوك لأنه مالك. الوقت. شكرا لك يا إبراهيم. معنا متصل آخر. سلام. طيب توقف جاهز طيب شيخي، أعود لك بمحور واحد قبل أن نختم، الاستغفار والتعظيم، حتى يعني نخرج بكلام جميل حول الاستغفار والتعظيم، كيف نربط بينهما؟ كلما استغفر الإنسان كلما كان مقتنعا من الداخل بتعظيم المولى جل في علا. أحسنت. هو ربنا سبحانه وتعالى جمع بين تعظيمه وتوحيده، بين التوحيد والاستغفار، حتى يقول سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فإن التوحيد حق سبحانك وهو الخالق، وحق المخلوق أن يستغفر لأنه ناقص، وجمعت استغفار أيضا في قوله سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه ذكر فيها التوحيد وإفراد الله بالعبودية جل في علاه والألوهية، ثم ذكر استغفار العبد الصالح والنبي الكريم ذو النون يونس بن متى قال سبحانك إني كنت من الظالمين. سيد الاستغفار ترى فيه توحيد واستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. عند أبي يعلى في المسند يقول الشيطان أهلكت الذنوب، أهلكت العباد بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. ولهذا يجري دائما التوحيد في الغالب، التوحيد مع الاستغفار، قال فاستقيموا إليه، وهذا توحيد، واستغفروه، فحق الله سبحانه لأنه الكامل جل في علاه الجليل الجواد القوي أن نوحده، وحقنا لأنها النقص وهالذنب وهالخطأ وهالتقصير أن نستغفر. هذا يعني لطيفة في الجمع بينهما. طيب شيخ عايض، هناك تساؤل كثير ورد في الأسئلة، يقولون أن اللي يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى أو لفظ الجلالة في موطن لا يستحق، يعني مثلا وعذرني على الله يفعل بفلان كذا، أخذ الله فلان، الكلمات التي العامية السوقية التي يقترن بها لفظ الجلالة، يعني هل في ذلك تنقيص من تعظيم الله جل وعلا؟ نعم، قال سبحانه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فحق الله أن يعظم سبحانه، حتى أن سعيد المسيب أنكر على رجل يقول أخذ الله هذا الخنزير أو نحو ذلك، أو يقول ارفعوا اسم الله سبحانه أو عظموه، هذا مذكور في سيرة سعيد المسيب. صحيح. بل إننا أمرنا من باب التعظيم، تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى، تعظيم المصحف، ألا نهين المصحف ولا نضعه في موضع لا يليق به. جميل. وكذلك اسم الباري سبحانه وتعالى نعظمه ونقدسه، وحتى لا نشرك به سبحانه، فلا نقول فلان والله الله فلان، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، ولا نذكر الله في مواطن التي فيها مثل قضاء الحاجة أو نحو ذلك، تعظيما لهذا الاسم العظيم المقدس، اسمه الحسنى وصفات علا جل في علا. فكل ما يشعر بالإهانة أعوذ بالله، بل يصل إلى صاحبي إذا كان قصد ذلك إلى الكفر والخروج من الملة. قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحق الله أن يعظم وأن يقدس سبحانه، وأن يعرف له سبحانه وتعالى الجلالة والعظمة، وحقنا نعرف أنفسنا من الضعف والنقص والعجز والتقصير. جميل. الأخوة فيما يجهزون الطلب الذي طلبه بعض المستمعين، هذه تساؤلات كثيرة لعلي أجمعها في تساؤل واحد. ربما سمعوا الشيخ علي قبل قليل يتحدث عن تربية الأبناء، يقولون ربما الشيخ عايض لو يعطينا نقطة أو نقطتين أو نموذج أو نموذجين لكيف فعلا نغرس في الناشئ الصغار تعظيم الله. يقول أغلب الأسئلة اللي جتني أنه أبناءنا ما يعرفون إلا حرام عليك، يا ويلك من الله، بتدخل النار، الله بيعذبك. يقول هذه الأشياء ربما تزرع في ذهن الطالب أو الصغير أو الطفل شيء عن الله سبحانه وتعالى، كيف نصحح هذا الفكر؟ أنا أشارك أخي الدكتور علي الشبيلي بمسألة الاقتراح وتعليم الأطفال، جوانب منها أن يكون الأب والأم معظمان لله عز وجل، مخبتان، صادقان، منيبان. وتفضل فضيلته لما قال حتى لو رأى الطفل أباه وهو يوتر في الليل، صدقني أن أحد الأصدقاء يقول لي أني لا أنسى من أبي، توفي أبوه غفر الله له جميع المسلمين، إني يقول لا أنسى بكاءه في آخر الليل، مع العلم أن أباه كان أشبه بالعامي، ومع ذلك عنده خشية ويبكي في آخر الليل، يقول أنه زرع في هذا أو غرس عندي من الخوف لله عز وجل ما لم تغرسه كثير من الدروس. فإذا عظم الوالد والأم ربهم وعلموا الصغير العظمة لله، وأنه خالق الكون، وأنه سبحانه مستحق العبودية، وأن نحتاجه، وأن ضعفاء ومهازيل ومساكين عنده، وكذلك الأسماء الحسنى تدرس بطريقة التي المقربة للأطفال ويقرب لهم هذا الاسم الأعظم. أيضا إذا خرج الوالد بأهلي والوالدة في مسائل يعظمون في آية الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآية لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، كان يقرأه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا قام من الليل، حديث ابن عباس. فإذا نظرنا إلى الشمس نقول للأطفال انظروا من الذي رفع هذه وجملها وجعلها ساطعة لامعة، إنه الله. من الذي نصب الجبال، من الذي أوجد الشجر، خلقها وجملها، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يا عجبا سبحان الله، انظر يا أخي برامجنا تعظم خلق الإنسان وصنع الإنسان، أو قصدي صنع الإنسان وإنتاج الإنسان واختراع الإنسان، بينما خلق الله أعظم جل في علاه. نعم. شيخي تسمح لي أحاول أن يعني ألبي رغبات المستمعين، يقولون ودهم يسمعون صابرين، أنا سأسمعهم إن كان هناك يعني جودة في الصوت، ولكم التعليق. صابرين صابرين صابرين صابرين صابرين وحنا في ملل مثل صبر الجمل والحمل مايل نبلع الغيظ وندوق المدلة وانتسلى بالحيل والرخيص من البدايل ياسر بالوهم كثره ويقله ومجدنا النافض من جامد وسائل وانشغلنا بصوره في مجله واضطرب شغله اولاد الحمايل واختلفنا على شوف الأهلة وننشد الحكم في لبس الفنايل كم خذنا على فنجال ودلة من سواليف واخبار هوايل وشجرة سادنا في كل فلة واشغلونا بتاريخ القبائل. شيخي أنا أعتذر لضيق الوقت والأبيات جميلة جدا لمن أراد أن يسمعها كاملة يعود إلى اليوتيوب وبمجرد كتابة صابرين الشيخ عاذ القرني ستخرج. شيخ الخاتمة لك في دقيقة. أولا أشكر الأخ استاء الذي طلب صابرين ونجعلنا الله وياكم من الصابرين الشاكرين. ثاني نشكر أخي عبد الله النعمي المنشد الصوت العذب الذي أجادها وحبكها ونعنعها ونعنشها فشكر الله له جميل وتغنى بها والشكر لك أيضا على هذه الأبيات الجميلة والله حقيقة. على كل حال هذا تعبير بالشعبي وإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم وكل يتكلم عن واقعه وعن أمتي وفيها رسائل عسى الله ينفعنا بها. ينبغي أن نفتخر بتاريخنا المشرق بفتوحاتنا الربانية بالكتاب والسنة ويعني نرتفع جميل. على أهوائنا نحن في هذا البرنامج نحن نحاول تنمية يا حبيبي أشكرك يا أخي عبد الرحمن بالنسبة أني أطلب من الجميع تعظيم الباري بكثرة ذكره لا يزال لسانك رطما من ذكر الله ووصيهم بكلمتين في الصحيحين حتى البخاري ختم بها صحيح قال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان يا الرحمن سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم أجمل خاتمة فعظموا الله وسبحوه وقدسوه وأبشروا بالخير يقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله تملأ الميزان ميزان الواحد الأحد يقول لي أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر أحب إلي مما طلع عليه الشمس الحمد لله. خاتمة جميلة عن تعظيم الله جل وعلا شكر الله لكم الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني وشكر موصول للزملاء في الكنترول خالد العتيبي وتركي الجماعة وكل الشكر لمستمعينا الكرام وأعتذر أشد الاعتذار عمن لم أتمكن من استقبال اتصالاتهم. هذا عبد الرحمن البشري يودعكم لقاؤنا بمشيئة الله يتجدد الأحد القادم في أمان الله.